الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من ديوان حاتم الطائي. نتابع القراءة في خاتمة المقدمة. حاتم هنا ينفق أمواله ابتغاء الشهرة والذكر، وليس ابتغاء وجه الله ومرضاته، كما جاء في تلك الأبيات التي أوردتها من قبل بهذا الصدد. والذي نحن نميل إليه هو أن تلك الأبيات منسوبة إلى حاتم، أو هي موضوعة على لسانه، أو أن التحريف دخلها بعد الإسلام على أيدي الرواة والنقلة، فأسلوبها ومعانيها يبتعدان عن أسلوب حاتم ومعانيه، كما أننا نستطيع أن نستشف من خلالها صورا لتعاليم إسلامية حث عليها الإسلام وذكرها القرآن. وهذا ما لا يعقل أن يكون حاتم قد أدركه، بل وهو يتنافى مع سيرته وباقي أشعاره التي تصور بيئة جاهلية واضحة المعالم معروفة العقائد والخصائص. ومن الممكن أيضا أن يكون حاتم قد ذكر الله في أشعاره، فأكثر شعراء الجاهلية ذكروه لماما، إلا أنه في ذكرهم له لم يكن بالمعنى الذي عرفه الإسلام والمسلمون، أو بالمعنى الذي ورد في أبيات حاتم آنفة الذكر. وأكبر الظن أن ما نسب إلى حاتم في هذا المجال قد حرف عن أصوله، أو أن الذين رووا شعره وهم في الغالب من قومه وقد أسلموا كرهوا أن يكون حاتم من أهل النار، فبدلوا كلاما بكلام ووضعوا على لسانه ما يقربه من أهل الإيمان والتوحيد، ونسبوا إليه ما لم يعتقده أو يدرك. وأخيرا، فإن الذي نحن عليه هو أن حاتما لم يدن بغير الكرم، وكل أفعاله وأقواله تؤيد ما نذهب إليه. فقد أدرك الرجل أن هذه الخلة التي تمسك بها العربي وكانت موضع فخره واعتزازه وتباهيه هي الوحيدة التي تحدث له الذكر بعد الموت، فانساق معها إلى أبعد الحدود وجسدها بالقول والفعل، وحقق بوساطتها ما أراد لنفسه من البقاء والثناء. والله من وراء القصد. المحقق. حرف الباء. أبلغ الحارث. من الخفيف. أبلغ الحارث ابن عمرو بأني حافظ الود مرصد للصواب ومجيب دعاءه إن دعاني عجلا واحدا وذا أصحابي. إنما بيننا وبينك فاعلم سير تسع للعاجل المنتاب، فثلاث من السرات إلى الحلبط للخيل جاهدا والركاب، وثلاث يردن تيماء رهوا، وثلاث يغررن بالإعجاب. فإذا ما مررت في مسبطر فاجمح الخيل مثل جمح الكعاب. بينما ذاك أصبحت وهي عضدي من سبي مجموعة ونهابي. ليت شعري متى أرى قبة ذات قلاع للحارث الحراب. بيفاع وذاك منها محل فوق ملك يدين بالأحساب. أيها الموعدي فإن لبوني بين حقل وبين هضب ذباب، حيث لا أرهب الخزاة وحولي ثعليون كالليوث الغضاب. في شرح حرف الباء قال حاتم الطائي هذه الأبيات مخاطبا الحارث بن عمرو والد النعمان. حافظ الود مقيم على الإخلاص ثابت على الوفاء، مرصد للصواب متبع له. المعنى أنه يلبي دعوته على عجل هو وأصحابه متى شاء الحارث. سيرتسع بل سير لتسع، والمنتاب هو القاصد. السرى والحلبط اسمان لموضعين. جاهدا من الجهد وهو التعب والعناء. تيماء بليد في أطراف الشام بين الشام ووادي القرى. الرهو السير السهل اللين. يغررن يطمعن. المسبطر الأرض المستوية. أجمح الخيل مثل جمح الكعاب، وهو نداء له أن يرمي بها كما يرمي بالكعاب، وهي فصوص النرد والواحد كعب. عضدي أي ملكي. الحراب سلاب المال أو حمال الحربة. اليفاع المرتفع من الأرض. الأحساب جمع حسب وهو الشرف والأصل. الموعد المهدد من الوعيد. اللبون الناقة وغيرها من الماشية ذوات اللبن. حقل ساحل تيماء أو هو واد كثير العشب من منازل بني سليم. ذباب جبل بالمدينة راجع لذلك معجم ياقوت الحموي أي معجم البلدان. الخزاة من الخزي وهو العار والذم. وثعاليون نسبة إلى بني ثعل. البيوث الأسود، المعنى أنه لا يرهب الخزي ما دام الثعاليون البواسل حوله. كرام الضرائب من الطويل. ومرقبة دون السماء علوتها. أقلب طرفي في فضاء سباسبي. وما أنا بالماشي إلى بيت جارتي طروقا أحييها كآخر جانبي. ولو شهدتنا بالمزاح لأيقنت على ضرنا أنا كرام الضرائب. عشية قال ابن الذؤيمة عارق إخال رئيس القوم ليس بآئبي. وما أنا بالساعي بفضل زمامها لتشرب ما في الحوض قبل الركائب. فما أنا بالطاوي حقيبة رحلها لأركبها خفا وأترك صاحبي. إذا كنت ربا للقلوص فلا تدع رفيقك يمشي خلفها غير راكبي. أنخها أنخها فأردفه فإن حملتكما فذاك، وإن كان العقاب فعاقبي. ولست إذا ما أحدث الدهر نكبة بأخضع واللاجن بيوت الأقارب. إذا أوطن القوم البيوت وجدتهم عماة عن الأخبار خرق المكاسب. وشر الصعاليك الذي هم نفسه حديث الغواني واتباع المآرب. المرقبة موضع المراقبة، وهو عادة يكون في يفاع من الأرض. وأقلب طرفي أجيل النظر. السباسب المفازات والأرض الصعبة المسالك. الطروق الطريق ليلى. الجانب الغريب. أيقنت علمت حق العلم. الضر الشدة والفاقة. كرام الضرائب أي كرام الأصل والشرف. الذئيمة الذميمة. إخال أحسب وأظن. آب رجع. الساعي المجد. الزمام ما تقاد به الناقة، جمعه أزمة. الركاب ما يركب من الإبل. والخيل وغيرهما. الطاوي من طوى الشيء بعضه فوق بعض. الحقيبة محفظة من جلد أو غيره توضع فيها الثياب والأمتعة، وتوضع خلف الراكب على الدابة، والمعنى أنه لا يطوي متاعه ويضعه خلفه ويترك صاحبه دون حمول. الرب الصاحب. القلوص الناقة الفتية. أناخ الناقة أبركها حتى يتسنى له امتطاؤها. أردفه أركبه وراءه. العقاب التناوب على الركوب. أحدث الدهر نكبة، أي رمى بالمصائب والنكبات. الخاضع الراضي بالخضوع. الولاج من ولج، أي دخل. أوطن القوم أقاموا. الخرق الجهل. المكاسب من الكسب، وهو السعي في سبيل العيش. قوله: عماتا عن الأخبار خرق المكاسب. والمعنى أنه ليس ممن يحبون الإقامة في البيوت ويكرهون السعي والاكتساب للرزق والأخبار. الصعاليك جمع صعلوك، وهو الفقير الذي لا مال له ولا اعتماد. وصعاليك العرب ذؤبانها. وكان عروة ابن الورد يسمى عروة الصعاليك. والغواني النساء الجميلات. والمآرب الغايات والأهداف. والمعنى أن شر الصعاليك من جعل همه حديث النساء واتباع المآرب الخاصة. أربحت في البيعة الكسبة من الطويل. فلو كان ما يعطى رياء لأمسكت به جنبات اللوم يجذبنه جذبا، ولكنما يبغي به الله وحده. فأعطي فقد أربحت في البيعة الكسبة. الرياء الكذب والخداع. يجذبنه من جذب الشيء، أي شده وحوله عن مكانه. البيعة المتاجرة. الكسب الربح. والمعنى أن العطاء لوجه الله هو الربح الحقيقي. وجه الكريم خصيب من الطويل. أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمحل جديب. وما الخصب للأضياف، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب. أنزل الرحلة حطه للإقامة. والرحل المتاع وما يستصحبه الراكب من مستلزمات السفر. يخصب من الخصب، وهو كثرة العشب والنباتات في المكان، وهنا بمعنى تعمه النعمة ويحس بالإقبال والرغد والراحة. الجديد من الجذب، وهو المحل واليباس، وهنا بمعنى الفقر والفاقة. القرى من أقرى الضيف، أي أنزله وأضافه. والمعنى أن الكرم لا يكون بكثرة الطعام، بل بحسن المعاملة والاستقبال. والبيتان من العقد الفريد الجزء الأول الصفحة 61 بعد 100 دار الكتب العلمية بيروت. حرف التاء معاذ الله من الوافر. كريم لا أبيت الليل جاد، أعدد بالأنامل ما رزيت، إذا ما بت أشرب فوق ري لسكر في الشراب فلا رويت، إذا ما بت أختل عرس جاري ليخفيني الظلام فلا خفيت، أفضح جارتي وأخون جاري، معاذ الله أفعل ما حييت. جاد أي مستجد، والجادي هو السائل. الرزية من الرز أي المصاب. الري من الارتواء وهو الاكتفاء الكامل من الشراب، والمعنى أنه لا يشرب إلا ما يساعده على الحياة، فهو إنسان ليس همه أن يشرب حتى الارتواء والثمالة، لأنه يريد أن يشرب ويسقي غيره. أختل أخادع لغاية في النفس. عرس جاري زوجته، أي أنه لا يعمل في الخفاء لينال من شرف الناس وأعراضهم. معاذ الله أعوذ بالله. وأفعل أي لا أفعل، وحذف لا بعد القسم كثير في شعرهم. لما رأيت الناس من الطويل. قال ابن الكلبي: قال أبو سحيم الكلبي: ضاف حاتما ضيف في سنة لم يقدر على شيء، وله ناقة يسافر عليها يقال لها أفعى، فعقرها وأطعم أضيافه، فقسمها وبعث إلى عياله بقسمه الآخر. وقال حاتم في ذلك هذه الأبيات: لما رأيت الناس هرت كلابهم، ضربت بسيفي ساق أفعى فخرتي، فقلت لأصباه صغار ونسوة بشهباء من ليل الثلاثين قرتي، عليكم من الشطين كل ورية، إذا النار مست جانبيها مع التي، عليكم من الشطين كل ورية، إذا النار مست جانبيها مع التي، ولا ينزل المرء الكريم عياله وأضيافه ما ساق مالا بضرتي. هرت كلابهم نبحت على الضيوف، وهذا دليل على بخل الناس عند العرب. وخرت سقطت ووقعت. الأصباه جمع صبية، والشهباء الليلة الكثيرة الثلج. ليل الثلاثين أشد الليالي ظلمة. قرت بردت من القر. الشطين الجانبين من السنام. الوردية السمينة. ارمعلت سال الدسم منها. بضرت أصلها ضرة بالتاء المربوطة، وقد كتبت كذلك لتتسق مع روي الأبيات، ومعناها الشدة والضيق. المعنى العام أن الكريم لا يضيق على ضيفه وعياله ما دام يمتلك من المال شيئا، والمال هنا ينطبق على ما يمتلك المرء من دراهم وأنعام. حرف الحاء محل الضيف من الطويل. نعما محل الضيف لو تعلمينه، بليل إذا ما استشرفته النوابح، تقصى إلي الحي إما دلالة علي وإما قاده لي ناصح. نعمة أي أكرمي مثواه ووفري له الفراش. واستشرفته أي جعلته يستشرف واضعا كفه فوق حاجبه ليمعن النظر. النوابح الكلاب. تقصى قصد وبحث عني. قاده أتى به. ناصح مشفق ومخلص. يا مالك من البسيط. يا مالي إحدى صروف الدهر قد طرقت. يا مالي ما أنتم عنها بنزاحي. يا مالي جاءت حياض الموت واردة من بين غمر فخضناه وضحضاحي. يا مالي ترخيم يا مالك. وصروف الدهر غياره وأحداثه. طرقت نزلت وحلت. النزاح المبعدون. حياض الموت جعل للموت حياض ماء يردها الناس. وحياض جمع حوض. قلبت الواو ياء لأن ما قبلها حرك بالكسر. والغمر الماء الكثير. والضحضاح الماء اليسير. وخاض غمار الموت اقتحمها. حرف الدال. لا نحن نبقى ولا الدهر ينفد من الطويل. هل الدهر إلا اليوم أو أمس أو غد؟ كذاك الزمان بيننا يتردد. يرد علينا ليلة بعد يومها. فلا نحن ما نبقى ولا الدهر ينفد. لنا أجل إما تناهى أمامه. فنحن على آثاره نتورد. يتردد يأتي ويروح باستمرار. يرد يرجع ويعيد. ينفد ينتهي. إمامه نهجه الواضح. نتورد نسير إلى أورادنا أي إلى نهايتنا. لنا أجل إما تناهى إمامه. فنحن على آثاره نتورد. بنو ثعل قومي فما أنا مدع سواهم إلى قوم وما أنا مسند. بدرئهم أغشى دروء معاشر ويحنف عني الأبلج المتعمد. بنو ثعل بطن من بطون العرب. وفي الصحاح وثعل أبو حي من طيء وهو ثعل بن عمرو أخو نبهان. والمسند الدعي. الدرء المنع والدفاع. أغشى أنزل وآتي. الدروء الأماكن والطرق. ويحنف يميل. الأبلج طلق الوجه. المتعمد القاصد. فمهلا فداك اليوم أمي وخالتي. فلا يأمرني بالدنية أسود على جبن إذ كنت واشتد جانبي. أسام التي أعييت إذ أنا أمرد. فهلا تركت قبلي حضور مكانها. وهل من أبى ضيما وخسفا مخلد. الدنية العيب والمنقصة. أسود عبد أو قين. اشتد جانبه صار قويا بقومه. أسام أكلف، والتي أعييت أي عجزت عنها. الأمرد الشاب الذي لم ينبت شعر عارضيه. الضيم الظلم. الخسف الذل والانتقاص. ومعتسف بالرمح دون صحابه، تعسفته بالسيف والقوم شهدوا، فخر على حر الجبين وذاده إلى الموت مطرور الوقيعة مذود. فما رمته حتى أزحت عويصه، وحتى علاه حالك اللون أسود. المعتسف الظالم والمواجه دون تفكير، تعسفته ظلمته وقتلته لأنه ظلم نفسه. حر الجبين ما بدا منه تحت شعر فروة الرأس. ذاده دفعه. المطرور أراد به السيف المسنون. المذود الدافع. أزحت أزلت. العويص الصعب. الحالك الأسود. فأقسمت لا أمشي إلى سر جارة مدى الدهر ما دام الحمام يغرد، ولا أشتري مالا بغدر علمته، ألا كل مال خالط الغدر أنكد. إذا كان بعض المال ربا لأهله، فإني بحمد الله مالي معبد. يفك به العاني ويؤكل طيبا، ويعطى إذا من البخيل المطرد. إذا ما البخيل الخب أخمد ناره، أقول لمن يصلى بناري أوقد. توسع قليلا أو يكن ثم حسبنا، وموقدها الباري أعف وأحمد. لا أمشي إلى سر جارة أي إلى خيانتها أو كتف أو هتك شرفها. خالط الغدر أي كان الطريق إلى الحصول عليه بالغدر. الأنكد قليل الخير. ربا لأهله أي مالكا له، يريد أنه يملك ماله ويتصرف به كيفما يشاء، فهو ليس كبعض الناس الذين تستعبدهم أموالهم. العاني الأسير. ومن البخيل قطع يده عن العطاء. المضطرد المنبوذ. الخب الخبيث المخادع. أخمد ناره أطفأها لئلا يعلم مكانه فيقصد من قبل طارق. أصل النار أو قدم أوقدها وأضرم نارها. توسع قليلا أو يكن ثم حسبنا، وموقدها الباري أعف وأحمد. كذاك أمور الناس راض دنية، وسام إلى فرع العلا متورد. فمنهم جواد قد تلفت حوله، ومنهم لئيم دائم الطرف أقود. توسع قليلا تكرم من السعة على النفس والآخرين. وثم حسبنا قدر طاقتنا أو ما فيه الكفاية. والباري الخالق. راض بالدنية راض بالذل والمهانة. وسام من سما إلى المجد والرفعة أي تطلع وطمح. المتورد القاصد الورد لينهل منه. الجواد الكريم. تلفت حوله أي نظرت إلى الآخرين ومددت يد المساعدة لهم. ودائم الطرف أي لا يلتفت إلا إلى نفسه. والأقود البخيل. وداع دعاني دعوة فأجبته، وهل يدع الداعين إلا المبلد؟ المبلد عاجز الرأي ضعيف الهمة، والمعنى أنه يقبل الدعوة، لأن الكريم من يطعم ويطعم.